من كمال قيامه بعمله على التمام والكمال رضي الله عنه وارضاه, لانه اراد ان ينفذ ما وعد به الرسول صلى الله عليه وسلم, فامر منادي ان ينادي من كان له عند النبي عليه الصلاه والسلام عنده فلياتينا. فجاء جابر بن عبد الله وقال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له لو جاءنا البحرين اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا في الحفيات. فقال احفو فحفى, فقال عد, فلما عدها والى 500 فاعطاه 1500, يعني معناه في الحفيات, لان الحفية طلقت 500 وكان قال له احفو هكذا وهكذا وهكذا فاعطاه 1500, يعني ما تساوي 3 حفيات. إذن هذا وعد الرسول صلى الله عليه وسلم أنجزه الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انشروه في المسجد, فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. قال خذ, فحكى في ثوبه ثم ذهب يحيله فلم يستطع, فقال أمر بعضهم يرفعه. أمر قال إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. قال خذ, فحفى في ثوبه ثم ذهب يطيل فلم يستطع, فقال أمر بعضهم يرفعه إلي. قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا. فنثر منه ثم ذهب يطيل فلم يرفعه, فقال فمر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال فارفعه انت علي. قال لا. فنكر ثم احتمله على ساهله ثم انطلق, فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى منها درهم. وهذا تعلق بالفكر العزيز الرحيم والجزيه, وأن الجزية والقيد يعني أمرهما هو الإيمان يتفرغ فيهما على ما فيه المصلحة للمسلمين, ويعطي من ذوي القربى وغيره. فقد أورد في هذا الحديث أن مال البحرين لما جاء وهو أكثر مال جيء به فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بنفر المسجد, وجاء العباس بن عبد المطلب عن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عن العباس وعن الصحابة أجمعين, وقال أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة, فاديت نفسي وفاديت عقيلة. وهذا في بدر حيث دفع الفداء, لأنه كان من الإثارة. فقوله خذ فعاد في ثوبه وفي ثوبه ثم أراد أن يطيله ولم يستطع لكثرة ماء الثوب ولثقله, فقال مر أحدا يعينني على حمله علي. فقال لا. قال احمله معي. وقال لا. ونثر منه رب, وحاول بعد النثر منه ان يحمله فكان مثل ما كان في الاول لم يستطع, فعاد طلب منه ان يمر احدا أو أن يعينه هو، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، فنظر منه أيضا حتى استطاع أن يقول له على تأهيله، فحمله على تأهيله ثم ذهب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه حتى توارى عنه، ينظر النبي عليه الصلاة والسلام إليه عجبا من حرصه على أخذ المال، لأنه أولا أفى الثوب المقدم إلى نفسه، ثم حاول أن يعان على حمله، ثم بعد ذلك نفر منه وبقي بعد النفر ما لا يطاق حمله، ثم حاول أن يحمل عليه ويساعد في حمله فلم يوافق على ذلك، فنفر منه حتى استطاع أن يرفعه على ساحله، فجعل من فضل يكذب ببصره حتى توارى، حتى قضي عليهم عجبا من حرصه على أخذ المال. وهذا المطلوب من ثم كل من قسمه وأعطاه للناس وأعطى عمه العباس هذا العطاء، فدل هذا على أن الهيئة والجزية أخذهما مثل شيء واحد، أخذ الهيئة والجزية يتصرف فيه الإيمان وفق لما يرى فيه المصلحة، والهي هو الذي يحصل للمسلمين من غير أن يحصل منهم فعل في تحصيله من الجزية بشيء ولا ركاب، كما ذكر الله عز وجل في قصة بني النضير ما أضاء الله على رسوله منهم وما أجبتم عليه من قوم ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. فالفوء يختلف عن الغنائم، لأن الغنائم محمد وحمتها يكون للإيمان يره فيه وفقا لما بين الله، وأربعة الأحناف تكون للغانمين، وأما الفوء والجزية فإنهما يكون عقوفهما إلى الإيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا المال وهو جزية من البحرين أعطاه ووزعه النبي عليه الصلاة والسلام، وأعطى العباس ما أعطى وما جاء مبين في هذا الحديث، يعني غير محدد وغير مفكر، إنما مقدار هذا اللي استطاع أن يحمله. قال باب من قتل معاهدا بغير جرم. وقال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قتل معاهدا لم يرد رائحه الجنه وان ريحها توجد من مسيره 40 عاما. هذا الحديث يدل على خطوره قتل المعاهد والذي بينه وبين المسلمين عهد، لانه اذا حصل عهد بين المسلمين وبين غيرهم يجب عليهم ان يوفوا بالعهد والا ينقوا العهد بعد ان يسقطوه، انما يوفون بالعهود ولا ينقضونها. فاذا قتل مسلما معاهدا من غير جرم بغير حق فإن هذه عقوبته، يعني هذا الوعيد الشديد الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة لم يجد رائحتها وإن ريحها التي توجد من 40 عاما، يعني مسافة غير 40 عاما. ودل هذا على خطورة هذا العمل، وأنه يجب الوفاء بالعهود مع المعاهدين، وأن قتل المعاهد فيه هذه العقوبة الشديدة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب إخراج الوحيد من جزيرة العرب. وقال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقركم ما أقركم الله به. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا حتى شئنا بيت المدراس، وقال: أسلموا تسلموا، واعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذا الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئا فليبقه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. وهذه الترجمة وقول البخاري رحمه الله باب إجراء اليهود في جزيرة العرب، عود تحته قطعة من حديث سبق أن مر قول النبي عليه الصلاة والسلام: اليهود أضركم ما أضركم الله به، بذلك رواية ما شئنا أضركم على ذلك ما شئنا، لأنه لما اتفق معهم على أن يقوموا بزراعة الأرض والقيام بشؤونها ولهم نصف الثمرة في مقابل أعمالهم، قال: نقركم على ذلك ما أقركم الله به، ونقركم على ذلك ما شئنا، لأنهم كانوا بحاجة إليه من ناحية القيام على هذه الأعمال التي كانت بأيديهم، وهي الزراعة وقطي النخيل والعناية به، وهم أهل الخبرة. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يلقوا وأن يعملوا في هذا النخل، على أن يكون لهم نصف ما يخرج من ثمرة وزارة. وبقوا الأمر على ذلك في خلافة فاروق الشقيق رضي الله عنه، ثم في خلافة فاروق بعض منها، ثم إجلاء عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأن إلى قينا وأريحا بنا سبق مرة بنا قريبا. والبخاري رحمه الله ذكر إجلاء اليهود مع أن الحكم لا يختص باليهود، وإنما هو إجلاء الكفار جميعا يهود وغير يهود، ولكنه نص على اليهود لأنه أولا جاء من جهة تخصهم كما جاء في هذا الحديث الذي هو كلام مع اليهود: نقركم على ذلك ما أقركم الله به. وأن اليهود إذا كان أمر بإجلائهم وهم في القتال فغيرهم من باب أولى، غير اليهود لمن ليس في أهل الكتاب، ليس من أهل الكتاب من باب أولى. وكان اليهود هم الذين حلت لنا باب آيتهم وحلت لنا نسائهم لأنهم أهل الكتاب، أمر بإخراجهم من جزيرة العرب، فغيرهم يكون من باب أولى. وقد جاء منصوصا عليه في أحاديث كما في صحيح مسلم: بفضل أن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم، حتى لا أدع إلا مسلم، لأنه لما نص على اليهود والنصارى أتى بعد ذلك بما يبين الشمول للإخراج. ثم التنصيص على اليهود والنصارى يعني معناهما غيرهم من باب أولى أن يخرج، لكن اليهود والنصارى هم أهل الكتاب، يعني أمر بإخراجهم وغيرهم من باب أولى. ولكنه جاء التنصيص على إخراج الجميع في العبارة الأخيرة وهو قوله: حتى لا أدع إلا مسلما. إذا ترجمة البخاري رحمه الله بذكر اليهود ليس مقصود منها الاقتصار على اليهود، وإنما لكونه ورد فيهم النص، ورد فيهم بعض النصوص، ولكون اليهود إذا أخرجوا أو أمر بإخراجهم وهم أهل الكتاب فإذا غيرهم يكون من باب أولى. ثم ورد حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وقوله: بينما نحن في المسجد عند النبي عليه الصلاه والسلام امرهم بالذهاب الى يهود فجاء إليهم وقال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ولرسوله. فإني وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بشيء من ماله فليبعه إلا فأعلموا أن الأرض لله ولرسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم هذه المقالة، أولا عرض عليهم الإسلام، لأنهم إذا أسلموا عقبت النتيجة التي ترتبت على الإسلام وهي السلامة، يتيمون في نفوسهم وفي أموالهم ويتيمون ملكات من هذه الأرض وهذه البلاد، أسلموا تسلموا. هذا مجيز ما كتب الإفراطل، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت حينما عليك أسأل الريسيين. فهذه جملة من أجمل الكلام أبدعه، لأنها كلمتان متشابهتان في اللفظ، وأحدهما سبب في الآخر أو الثاني نتيجة للأول. فإن الإسلام يترتب عليه الكلام أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ولرسوله، معناه أنكم إذا أسلمتم فمنكم من الأخوان وبقيتم في هذه الأرض وبقيتم على أموالكم وأمنتم على أنفسكم وأموالكم. ثم قال إني أردت أن أجريكم، فمن يجد أحد منكم بماله فليبع. يعني معناه الأمار التي بأيديهم يعني من الأثاث يبيعونها، شيء لا يستطيع أن يحملوه فإنهم يبيعونه ويستفيدون من قيمته، لأنه عزم على إجلائهم عليه الصلاة والسلام. هذا فيه دليل على ما ترجم له، وهو الإجلاء، إجلاء اليهود من جزيرة العرب. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعد السنة السابعة من الهجرة لعبادة خيبر، لأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أسلم في عام خيبر السنة السابعة، وهو بأيح يقول لنا نحن عن الكلام في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام سبق كما عرفنا أن ابن النضير إجلاءهم تقدم من قبل قبل هذا الوقت، وعلى هذا يحمل على أنه بقي منهم بقية. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يخلو نبية منهم ولا يبقى فيها أحد، ويخرجهم من أرض الجزيرة، لأنه الجماعة الذين في خيبر كما علمنا بقوا حتى تلقى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الإخراج من المدينة يمكن أنه ليس لهم الحاجة التي لهم الحاجة التي لأولئك الذين في خيبر. إذا دل هذا على الإجلاء، وإنما أخر الذين في خيبر لحاجة للمسلمين في بقائهم في ذلك المكان ليقوموا بإعناد الأرض. وإذا فهو دال على ما ترجم له البخاري من أحوال اليهود من الجزيرة. وأما بيت المدراس فقد قيل إنه المقصود به المكان الذي يدرس فيه كتابهم أو يقرؤون فيه كتابهم الذي هو التوراة. وقيل إنه يراد به الذي يقرأ، المدرس هو الذي يدرس عليه ويقرأ، فهو إما أن يكون اسم لمكان قراءة كتابهم أو اسم للشخص الذي يقوم بقراءة كتابهم عليه. قال حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم الأحول أنه سمع سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. قلت يا ابن عباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه وقال ائتوني بكتب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. وتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. وقالوا ما له اهجر استسلموه. وقال زروني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. فامرهم بالسلام قال اخرج المشركين من جزيره العرب واجيز الوفد بنحو ما كنت اجيزهم. والثالثه خير اما ان سكت عنها واما ان خالها فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان. وعلى الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه سبق ان مر في كتاب العلم ومر في كتاب الجهاد وفي كتاب العلم في كتابة العلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتاب وهنا بكتب المقصود بكتب يعني كتب شاة او كتب شعير او كتب بقرة يكتب عليه او يكتب له كتابا يكتب له كتابا. فاختلفوا ومنهم من قال الرسول صلى الله عليه وسلم قد قعد وعنده جهد وفيه جهد ومشقة عليه فهم أرادوا أن يريقوه فقال حبهم كتاب الله لأنه اشتمل على كل خير. وبعضهم عرق على أن يكتب هذا الذي يريد أن يكتبه ولما تنازعوا عنده قال قوم عندي عني وما ينبغي عند نبي التنازع. ثم انه قال هجر الكفر وقال الضرور الذي انا فيه خير مما تدعون اليه فامرهم بالصلاه اخرجوا المشركين من جزيره العرب واجيزوا الوفد بما كنت اجيزه. وقد اورد البخاري رحمه الله الحديث في كتاب الجهاد في اجازه الوفد واجازه الوفود من اجل هذه الجمله الثانيه. واورده هنا من اجل هذه الجمله الاولى وهي اخرج المشركين من جزيره العرب. وكونه المشركين يعني اوسع وعم مما تقدم من ذكر اليهود لانها تشمل اليهود والنصارى وعبدة الاوثان لان الكل قالهم مشركون كلهم مشركون لله عز وجل. وان كان اليهود والنصارى يعني اقرب لانهم لهم علاقه في حدود جمال الدين الا انه دين انتهى ودين النسك ولم يبق له اعتبار بعدما بعث المصطفى عليه الصلاه والسلام. اخرجوا المشركين من جزيره العرب واجيزوا الوفد بما فيه يجيزهم. ثم قال الثاني منا ان يكون الثالث خير اما ان سكت عنها او نسيتها. يعني إما أن يكون الذي حدثه ما قالها وسكت عنها أو أنه قالها له ولكنه نسيها. ولكن يحذر هاتين الاثنتين اللتين هما إخراج اليهود إخراج المشركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد بما كان النبي عليه الصلاة والسلام بمثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجيزه. وسبق أن مر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي بعد يوم الخميس عدة أيام لأنه توفي يوم الاثنين. وهذا الكلام قاله يوم الخميس. ولو كان هناك أمرا لازما يحتاج الناس إليه لبينه له رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن التنازع لا يمنع من البيان. والرسول عليه الصلاة والسلام توفي وقد أثنى الله به الدين. فما ترك شيئا. يعني هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله لا يقال أنه توفي ولم يبلغ الناس إياه. لأن هذا معناه اتهام بنقص الشريعة. وأن الرسول توفي ولم يكمل إثمه الله به الدين. وإنما توفي بعد أن أثنى الله فيه وأتمه على هذه الأمة. وإذا فالشيء الذي أراد أن يبينه الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يكون يتعلق بأمر الخلافة وأراد أن يخلصه وقد جاء عنه ما يدل عليه في بعض الروايات لأنه جاء عنه أنه قال لعائشة دليل أباك وأخاكي يأكد كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمنى أو يقول قائل ويأبى الله المسلمين إلا على ذلك يعني أنه كان أمر خلافة وأنه سيصل لأبي بكر فقد قال ما يغني عن الكتابة قد قال ما يغني عن الكتابة وأن الأمة تجتمع على أبي بكر وأنه يأبى الله والمؤمنون إلا على ذكر قالوا على يأبى الله والمؤمنون إلا على ذكر هذا يدلنا على عدم دخول الرافضة تحت على الله لأنهم أبوا ما أبوا المؤمنون ولم يعجبهم ما أباه المؤمنون وقد قال عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبي بكر يعني فهم يعني ما أرادوا هذا الذي أراده الله وأراد وعزم عليه أو حقق من المؤمنين أو اجتمعوا واتفقوا على خيرهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإن كان يتعلق بأمر الخلافة فقد جاء يعني ما يدل عليه بل جاء ما يدل على أن هذا هو الذي سيقع أن هذا الذي سيقع وإن لا حاجة للكتابة ادعوا لي أباك وأخاكي فإن يأكل كتابا فإن أخشى أن يتمنى متمنى ويقول قائل ويأبى الله والمؤمنون إلا على ذكر إن هذا هذا اللفظ يعني معناه أن هذا هو الذي سيقع وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا كلمة هناك أمر يعني ضروري يحتاج إلى الجدال لأن المسلمين سيجتمعون على خيرهم وعلى أبي بكر رضي الله عنه ويأبى الله والمؤمنون إلا على ذكر وإن كان يتعلق بأمور الدين فقد وجد يعني ما يغني عنه لأن يعني لأنه لا يأتي بشيء ما أتى به وأنه مات ولم يأتي به أتى وكلا ومعاذ الله أن يكون انتقل من هذه الدار وبقي الرسول الذي بلغه بل الذي أراد أن يبلغه بلغه ومن وبقي بعد ذلك إياه ولو كان هناك أمر لازم لابد منه بينه له في هذه المدة كما بين أمورا متعددة مثل هذا الذي قاله أجيب الوفد النقل يجيب أمر اليهود وقال لعنة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد قال هذا وروحه تنزع عليه الصلاة والسلام في أواخر لحظاته يعني بقي أيام يتكلم وأرسل إلى أشياء ولم يرشد فإذا هذا الذي أراد يعني أن يكتبه يعني وجد يعني ما يغني عنه ولو كان هذا الذي يريد أن يكتبه ما سبق أن أتى به لا كان لابد من الإتيان إليه في هذه الأيام التي بقيت وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين الناس كل ما يحتاجون إليه ولن ينتقل من هذه الدار إلا وقد بلغ البلاغ المبين دل الناس على كل خير وأرشدهم وحذرهم من كل شر عليه الصلاة والسلام وما بقي شيء من الدين إلا وقد بينه لهم عليه الصلاة والسلام. قال باب إذا غدر المشركون بالمسلمين غير يعفى عنهم وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الزيد قال حدثني سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لما فتحت خيبر اهليت النبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم

قتلوه فداء عليه النبي صلى الله عليه وسلم شعرا. المقصود من النفي الذي حصل بعد الرسول أنه مداومة، وأن المقصود أنه إنما قنت وقتا معينا يدعو على هؤلاء الذين قتلوا القراء. فإذا النفي الذي حصل بعد الرسول المقصود به الدوام، وليس مقصود النفي المطلق لأنه أثبته بعد ذلك. قد سبق عن مرة أنه قال بعد الرفوع يسيرا، وقد جاء تفسير هذا اليسير بأنه شعر، معناه أنه كان يقرأ قبل الرفوع وأنه قنت قبل الرفوع وهو يدعو لمدة شهر يدعو على الذين قتلوا القراء، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فنكثوا العهد وقتلوا أصحاب رسول الله، فقنت عليه في الصلاة يعني في صلاة الصبح لمدة شهر يدعو عليه. قال كذب ثم قال استوى عن النبي على خطه. قال كذب وقد كذب أخطأ. فسبق أن مر بنا أن كلمة كذب كذب تأتي ويريدون بها التخطئة، وأنه أخطأ في نسبة الكلام إليه. و الذي أثبت والذي نفاه هي المداومة، والذي أثبته هو المدة الوجيزة التي حفظها أنس وهي القنوت على الركوع، وهي لمدة شهر يدعو على هؤلاء. يعني معناه الذي نفي من القنوت بعد الركوع هو المداومة، وإنما والذي أثبت هو المدة المحددة التي هي مدة شهر. إذا هذا شيء وهذا شيء، النفي برمجة. قال باب أمان النساء وجوارهن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ ابنة أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحبا في ثوب واحد. فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرت فلان بن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وذلك ضحى. وهذه الترجمة هي باب أمان النساء وجوارهن، يعني اعتباره وأنه معتبر. أورد في حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها ابن أبي طالب وقف علي بن أبي طالب ابنة عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها جاءت ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، جاءت إليه روحا وهو يغتسل، وابنته فاطمة رضي الله عنها تستره بثوب، جاءت وسلمت رد عليها وقال من؟ قالت أنا أم هاني. وقال مرحبا بأم هانئ. ثم قالت إن ابن أمي يعني عليا زعم أنه قاتلا رجل قد أجرته، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذا هو حل الشيخ قوله أجرنا من أجرت، يعني اعتبار يعني تصور الجوار من المرأة أو التأمين إذا أمنت أحدا ودخل في أمانها وجوارها أنه يعتبر كما يعتبر الرجل، لأن هذا الحديث نص في هذا، حيث قال عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرتي، فدل هذا على اعتبار جارة النساء وتأمينهن وأمانهن

باب إذا قال إذا قالوا صبعنا ولم يحسنوا أسلمنا. وأن معنى أنه يعتبر يعني مكروه إذا أتي به وإذا فهم القصد وعلم فإنه يعتبر ولم يحصل منهم الكلام بغير لغتهم بل إذا تكلموا بلغتهم بما يدل على إسلامهم فإنه يكف عنهم. وهذا فيه إشارة إلى ما حصل في خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في بعض الغزوات فكانوا يقولون خبأنا يعني أسلمنا فقتلهم فقتل فيهم خالد رضي الله عنه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبلغ مما فعل خالد وما صنع خالد. فدل هذا على اعتبار ما يدل على إسلامهم ودخولهم في الإسلام إذا حصل منهم في لغاتهم وأن ذلك معتبر لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ مما حصل من خارج الجنة. ثم ذكر بعض الألفاظ التي جاءت عن السلف يدل على اعتبار اعتبار الألفاظ أو المعاني إذا أتي بالألفاظ بغير اللغة العربية. فقال إذا قال مترس فقد آمن. إذا قال لهم مترس إذا قال الذي أمنه مترس يعني وهي معناها لا بأس أو حصلت ممن ينطق بها ولم يسقط أن ينطق بسواها فإنها تقبل منه ويعامل بها ولا جلد توقف على أن يتكلم بغير لغته لأنه لا يجيد غير لغته فإذا أفضل ما يجيه على إسلامه بلغته فإن ذلك يقبل منه وكذلك من يقابله المسلمين إذا خاطبه بلغته فإنه أيضا لأن له الأعتبار ما خاطبه به وإن كان ليس بلغة المخاطب فإن بلغة المخاطب كما هنا إذا قال لهم الخرم فقد آمنه ثم قال يعني عمر تكلم لا بأس ومقصود من هذه الجملة أن عمر رضي الله عنه لما أتي بالبرمجان إليه قال له تكلم لا بأس عليه يعني كأن استعجل وتكلم وقال له عمر تكلم لا بأس عليه معنى هذا أن قال تكلم لا بأس عليه هذا تأليف كما قاله نشر مكتب في اللغة الفارسية هذه اللغة العربية تكلم لا بأس عليه هو من جنس مكتب في اللغة الفارسية أن لا تقوم يعني هنا قوله تكلم لا بأس عليه هذا المخاطب البرمجان سمع أنه أن هذا تأويل له سواء حصل باللغة العربية قول تكلم لا بأس عليه أو قوله مثل يعني بغير العربية فإن ذلك مثل